إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني عشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. يقول الإمام الطحاوي: وبعذاب القبر، يعني نؤمن. هذا متعلق بما سبق معطوف عليه، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، يعني من كان أهلا لأن يعذب في قبره. من هم المؤهلون لعذاب القبر؟ الكفار والمنافقون والفساق. يبقى نؤمن بعذاب القبر. هذا العذاب يصيب من؟ من كان له أهلا. فمن الذين هم أهل لأن يعذبوا في قبورهم؟ الكفار. أين ذلك في القرآن الكريم؟ في قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. معنى ذلك أن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة، لأنه أفرد عذاب يوم القيامة بقوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في قبورهم قبل الساعة. هذا دليل قرآني يدل على عذاب القبر لمن كان يستحق. هذا بالنسبة للكفار. أما بالنسبة والمنافق يلحق بالكافر، لأن المنافق من أصل كافر، ولكنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، بل إن موقفه أشد من موقف الكافر، بدليل قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما عذاب أهل الكبائر من الفساق ممن معهم توحيد وإيمان، فهذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا. وكلمة عذاب القبر ليس المقصود بالقبر هو الحفرة التي يوضع فيها الإنسان، بل المقصود بالقبر هنا عالم البرزخ. قد يقول قائل: وما الفرق؟ نقول: لأن هناك من يموت ولا يقبر، كمن يغرق في البحر أو المحيط فتأكله الأسماك، فأين جثته وأين قبره؟ أو من تأكله السباع فقبره بطون هذه السباع ثم مخلفاتها حينما يخرج في مخلفات، أو تنتج خلاياه وأنسجته تبنى من هذا الطعام الذي أكله، أو إذا احترق فأصبح فحما وأصبح أبخرة وغازات متحولة من الممكن. فإذا قبر الإنسان ليس هو في جميع الأحوال الحفة التي يقبر فيها ويلحد فيها، وإنما القبور متعددة، القبور متعددة، لأن الإنسان من الممكن أن يأكله حيوان وهكذا. فعالم البرزخ جاء في القرآن الكريم في قوله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ في لغة العرب هو الحاجز الخفي، كما قال سبحانه في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان، البحر المالح والنهر العذب، ذكر الأمرين وغلب الأكبر والأعظم، فقال سبحانه مرج البحرين، مع أنه يقصد هنا الايه البحر المالح والنهر العذب، ولكنه غلب فقال مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. ولذلك نهر النيل يصب في مصبيه الأخيرين في رشيد ودمياط، يصبان أين؟ في البحر الأبيض المتوسط. هل يبقي ماء النهر على ماء البحر فيصبح ماء البحر عذبا؟ أبدا. قد يقول قائل إن نهر النيل أصغر، لكن المفروض من الذي يبغي؟ البحر يبغي على النيل، فأجعل ماء النيل كله مالحا، هل هذا يحدث؟ أبدا. بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي المالح على العذب ولا العذب على المالح، لا يبغيان. قد يقول قائل إنها الكتابة، إنها كذا قلت يا أمشي، وإنما هذا من صنع من؟ من صنع ربنا سبحانه وتعالى. فقال بينهما برزخ، البرزخ في اللغة هو الحاجز الخفي، وهو ما بين الشيئين، ومنه قيل للميت هو في البرزخ، لأنه بين الدنيا والآخرة، فالبرزخ حاجز خفي، معبرة بين الدنيا وبين الآخرة، مكان انتظار ينتظر فيه الإنسان بعد أن تأتي ساعته فيؤخذ، بعد ذلك يصبح في محل انتظار إلى حين مجيء الساعة. يقول وبعذاب القبر، يعني نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل، وسؤال منكر ونكير، معطوف على عذاب القبر، يعني ونؤمن كذلك بسؤال منكر ونكير، وهما ملكان من ملائكة الله تعالى يسألان العبد في قبره كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ أو ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. وليس لنا مصدرا، وليس لنا مصدر في هذه القضايا الغيبية غير الايه؟ الكتاب والسنة وأحوال الصحابة، لأن هذه قضايا لا تعرف بالعقل، وإنما هذه قضايا تعرف بالايه؟ بالنقل، بالأدلة السمعية، لأن العقل لا دخل له في هذه الأمور. لماذا؟ لأن العقل يقيس الغائب على الشاهد، فإن لم يكن للشاهد للغائب مثيلا فما عمل العقل إذن؟ العقل يقيس الشيء الغائب على الايه؟ على الذي رآه وعقله. أما الأمور التي لا علاقة للعقل بها لأنه لم يشاهد مثيلها، فهل شاهدنا نحن مثل عذاب أو نعيم القبر قبل ذلك؟ أبدا. فكيف نقيس؟ فهذه أمور سمعية، ولذلك يقول عنها علماء العقائد السمعيات. يعني إيه السمعيات؟ يعني التي تؤخذ بدليل السمع، دليل السمع اللي هو الايه المنقول وليس الدليل العقلي، لان العقل لا دخل له في هذه الامور. ولما كانت هذه القضايا قضايا غيبيه لا دخل للعقل فيها وكان مستندها الوحيد هو النقل، ادخلها العلماء في باب الاعتقاد، لانها كما نعلم ان اول صفه من صفات المؤمنين التي ذكرت في القران الكريم، اول صفه ايه؟ اول صفه في القران الذين يؤمنون بالغيب، فهذا هو ما غاب عنه، الغيب ما غاب عنه، فهذا دليله السمع، الادله السمعيه، الادله النقليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول على ما جاء في الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه رضوان الله عليهم، والقبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران. وهذا جاء حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصح كحديث، لم يصح. قال الشيخ الالباني في تخريج الحديث: هذا قطعه من حديث اخرجه الترمذي عن ابي سعيد مرفوعا بسند ضعيف، بسند ضعيف، والطرف الاول اخرجه ابو يعلى وفيه ضرير كما في المجمع، مجمع الزوائد للحافظ نور الدين الهيثمي في المجلد الثالث صفحه 55. قال: وهو ذو مناكير، الراوي ذو مناكير، هذا كلام الشيخ الالباني. فالحديث ضعيف، ولكن هذه الجمله معناها الليل الكون ان هذا الخبر لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى ايه؟ صحيح، ولذلك هذا المعنى صحيح جدا، لان القبر جاء في حقيقته انه بالفعل يعيش الانسان اما منعم وكانه في روضه، يعني من رياض كما سيجيء في حديث البراح بن عازب وغيره. ولذلك يذكر العلماء في كتب الاعتقاد ان القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. لكن لما يجي حد يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له لا يا اخي، هذا كلام صحيح، ولكن نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لابد من ان ايه؟ من ان نستدرك عليك ونوضح ان هذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع لصحته كون ان هذا الكلام صحيح. فهذا كلام صحيح، ولكن المشكله هل ننسبه للنبي عليه الصلاه والسلام؟ طالما لم يصح لا يجوز ان يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ونبين علته ونبين عدم صحته من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام بين انه ليس كذبا عليه ككذب على احدكم، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى، ان يرى بالمبني للمجهول، مش يرى هو، لا يرى انه كذب، فهو احد الكاذبين او الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يذكر العلماء هذا الامر لانه من العلم الغيبي الذي ثبت بالادله السمعيه، وخالف في ذلك، خالف في ذلك الملاحدة والفلاسفة، وخالف في ذلك المعتزلة الجهمية، خالفوا وأنكروا عذاب القبر. ولذلك نجد من وقت لآخر تخرج هذه المعارض البدعية، ونجد بعض الناس من الصحفيين أو غيرهم يطعنون في قضية عذاب القبر، وتصنع مسلسلات من أجل الطعن في عذاب القبر، وسخرية من قضية عذاب القبر. وتجد بعض الناس يخرجون يقولون: هؤلاء الخطباء الذين يقومون على المنابر يقولون للناس نعيم القبر وعذاب القبر، نعيم القبر وعذاب القبر، مع أن هذا يعني لا أعرف أن هناك خطباء لا يتكلمون إلا في عذاب القبر ونعيمه، يعني وإن حدث هذا فهم يتكلمون عن أشياء ثابتة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما ضركم حينما نخوف الناس يقولون سبحان الله بشر ولا تنفره، نقول انهم يقولون عذاب القبر نعيمه، يعني يتحدثون عن النعيم ويتكلمون عن العذاب، فالعذاب ترهيب والنعيم ترهيب، والكتاب والسنة جاء بالترهيب والترهيب، صح ولا لا؟ فقضية الترهيب والترهيب موجودة في الشريعة، لماذا لا تريدون الناس لا يعرفون أن هذه المعاصي سيحاسب صاحبها عليها في القبر وسيعاقب عليها في القبر؟ لأن انت أخي تتكلم عن القوانين الوضعية وبتضع في القوانين الوضعية أشياء تخوف الناس وتقول من فعل كذا، من تاجر في المخدرات الجالب للمخدرات والمتعاطي للمخدرات في إعدام، عشان الناس ما تتعاطيش المخدرات. يعني انت كبشر بتصنع قوانين فيها ترهيب للناس وفيها عقوبات للناس وفيها قطع رقبة، فيها إعدام عشان تخوف الناس، عشان ما تقولش ما واحد يقول لك من نفع أحرار ياخد ولا ياخد المخدرات ده أو يجلب المخدرات أو يتعاطى المخدرات، هو رجل عاقل مكلف، ازاي انت تمنعه او تحد من حرياته؟ سبحان الله، من يقول هذا سيرجم من الناس وستقرب عليه الالسنه ويقولون له لا، لان المخدرات مدمره. سبحان الله، وكذلك الخمر هي ام الخبائث، وكذلك وكذلك وكذلك من المنكرات التي حرمها رب العالمين. ولكن الاشكال بعض الناس عندهم حساسيه من سماع كلمة الحلال والحرام، حساسية كراهية شديدة لما أنزل الله سبحانه وتعالى ولما قال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وتجده يلف وزوره. إذا هدفه بقدر الإمكان أنه عايز يمنعك من أنك تقول قال الله أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام. سلمنا الله وإياكم من هذه الأمور الخطيرة، لأنه والعياذ بالله تدل على عدم إيمان. نحن لا نحكم على الأشخاص ولا نكفر أحدا يعني بذنب ما لم يستحله كما هي عقيدتنا. وقضية التكفير كما أعلمناكم سابقا أن سبيلها عند أهل السنة والجماعة قضايا هامة جدا، يعني سبيل الحكم على الإنسان لابد من وجود شروط وانتفاء موانع والأمور دقيقة، وهذا لا يحكم به إلا قاضي، إنسان يكون عالم مجتهد في مثل هذه الأمور، إنما نحن نحذر الناس من الوقوع في أشياء يقعون والعياذ بالله من خلالها في الكفر وهم لا يعلمون، كما قال تعالى لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا يقول يبقى لأن هذا الأمر ينكره الملاحدة وينكره بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام كالمعتزلة والجهمية وغير هؤلاء، لأنهم معروف عنهم لماذا شبهة المعتزلة أنهم ينكرون السنة، أنهم ينكرون الأخبار، هذه الإشكال عندهم، ويقدمون العقل على النقل، وهذه قضايا لا دخل للعقل فيها، لأنها حينما يتدخل العقل فيها فقد طار العقل في غير مطاره، تحسين ولا لا؟ طار العقل في غير مطاره، العقل يتكلم في القضية إيه؟ عالم الشهادة، تكلم في عالم الشهادة كما في الشهادة، ده عقل، تحكم على عالم الشهادة عن طريق الحس والتجربة ومشاكل ذلك. الإسلام لا يقف حجر عصرة في سبيل العلم التجريبي، لا، ابحث نقض ادرس، طالما الأمور تقضع للمعمل تقدر تخضعها للتجربة. لكن انت بتتكلم الآن على عالم الغيب، تتكلم عن القيامة، تتكلم عن القبر، هذه قضايا لا دخل للعقل فيها، وإلا العقل ماذا سيفعل فيها؟ ولذلك نجد فلاسفة كبار جدا وأصحاب عقول قوية جدا، تجد الرجل منهم حينما يتكلم عن عالم الشهادة ويتكلم في قضايا خاصة بحلول مشاكل الناس، قضايا عقلية، يستخدم عقلا عظيما، تجد عقله عقل كبير جدا، كفيثاغورس وأفلاطون وأرسطوطاليس وغير هؤلاء، تجد عقول هؤلاء الناس حينما يتكلمون في أمور الشهادة عقلاء وأصحاب عقول كبيرة جدا. ولكن حينما يتكلمون فيما يسمى بالميتافيزيقا ويدخلون فيما وراء الطبيعة ويتكلمون في الغيبيات تجد الجباء وانحطاط فكري ما بعده انحطاط. لماذا؟ لأن هذا العقل دخل في مجال ليس مجالا للعقل. ولذلك تجد بقى اقرأوا قصة الإيمان وغيرها لكي تقفوا على حقيقة أفكار هؤلاء في قضايا الغيبيات. ضياع، تجد كلامك مضغ الماء، هم لا يفهمون ما يقولون. ولذلك السبيل، سبيل النجاة والعصمة الوحي. الوحي هو الذي أجاب على جميع التساؤلات، جميع التساؤلات التي حار الناس فيها وحار فيها الفلاسفة. المهم حتى لنا يعني نضيع الوقت في الكلام عن هؤلاء، نعود إلى قراءة الكتاب. يقول الشارع شرحا لهذه الكلمات السابقة التي ذكرها الإمام الطحاوي، يقول قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دي سورة غافر من الآية 45 إلى الآية 46. دليل آخر من القرآن، وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. يبقى يقول لك هنا: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ثم يقول: وإن، بإن المؤكدة تفيد التوكيد، للذين ظلموا عذابا، ونكر العذاب لبيان إيه؟ تنكير من إيه؟ للتعظيم الشدة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أقل من العذاب السابق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى في عذاب أقل منه، أين هذا العذاب؟ قال الإمام الشارح: وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، اللي هو عذاب الايه؟ القتل والقتل والسبي للنساء وما شاكل ذلك. ومن المحتمل أن يراد به عذابهم في البرزخ، لأنه طالما عذاب أدنى من عذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأدنى ده ايه؟ في الدنيا أو في عالم البرزخ. ولذلك لما قلت في سورة ياسين لعلهم يرجعون، يبقى ده دل على انه ايه؟ عذاب في الدنيا مش في البرزخ، لانه قال لعلهم يرجعون، لان الانسان الذي في البرزخ لو عذب وعوقب ليس له فرصة للرجوع. لماذا؟ لانه خلاص انقطع عنه التكليف. لكن بالنسبة لعذاب الدنيا بالسيف وفي المصائب التي تحدث للانسان، وما ارسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عصوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. لكن حينما تأتي الضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يؤوبون، كما قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتغيروا بموسى ومن معه. ولذلك أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، ولذلك أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول الشارح: وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ اللي هو في القبر، وهو أظهر يعني أولى وأرجع. لماذا؟ قال: لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، بعضهم مات ولم يعذب في الدنيا. أو المراد أعم من ذلك، أعم من كونه عذابا في الدنيا أو عذابا في القبر، إيه هو الأعم؟ اللي هو عذاب القتل وما شاكل ذلك، في هناك عذاب لا يحلو منه كافر، اللي هو عذاب ايه؟ الضيق والحرج الذي يكون في الصدور. يعني انواع العذاب في الدنيا ليست مقصوره على القتل ولا على السب للنساء، وانما هناك غم وهم وقلق واضطراب وضيق وحرج وحيره وشك. صدقني ان قلب الكافر ليس فيه اطمئنان على الاطلاق. ولذلك تجد هذا الانسان، يعني انت كمؤمن لما تصاب بمصيبه عافانا الله واياك، لك سلوى في ذكر الله عز وجل والايمان بالقدر، فتجد هناك سلوان، تجد في قلبك اطمئنان حينما تذكر ربك سبحانه، لكنه لا يذكر ربه ولا يؤمن بالقدر، ولذلك تجد في قلبه حريق هائل لا يستطيع ان يطفئه الا ايه؟ نور الايمان. الايمان هو الذي يستطيع ان يطفئ هذا الحريق الموجود في قلب الكفار اعاذنا الله واياكم. ولذلك الكافر كثير منهم ينتحر. ينتحر لماذا؟ لانه ليس عنده امل. الامل مش موجود، بعكس المؤمن الامل موجود عنده دائما، لان الامل في وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال اول مراد اعم من ذلك كما ذكرت. ثم ذكر حديثا عظيما من الاحاديث التي تفنن الشيخ الالباني رحمه الله عليه في تخريجه في كتاب احكام الجنائز، ذكر هذا الحديث من جميع رواياته، وتفنن رحمه الله عليه في ادخال الزوائد التي جاءت في المسانيد وفي الكتب وادخلها في متن الحديث، فعليكم بالرجوع اليه في كتاب احكام الجنائز. حديث البراء بن عازب ذكره بجميع رواياته. هنا الشيخ يذكر رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسند، وعن الحديث صحيح، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هذا البقيع الموجود أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدفن فيه الموت. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد لكي يقوم بدفن جنازة ومعه الصحابة. قال: فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له. يلحد له يعني الرجل المسؤول يصنع اللحم، لأن اللحم يعني يقومون بصناعته. اللحم عبارة عن إيه؟ تعرفون اللحم؟ اللحم عبارة عن إيه؟ يأتي في الأرض ويتجه إلى القبلة ويشق شقا في الأرض كخندق كده في الأرض، يعني أطول من جثة الإنسان أو جثمان الإنسان، يبقى متجه إلى القبلة ويروح حفر بهذا الأسلوب. فإذا حفره ينزل فيه، يصبح لما يحفر ينزل، يبقى هناك حائط أمامي في اتجاه القبلة وحائط خلفه، يتجه إلى الحائط الذي في جدار القبلة وينزل، ثم يقوم بحفر بالطول كأنه صنع برجا، كأنه صنع برج في الحائط الذي في مواجهة القبلة. واخدين بالكم؟ يعني هو لما بيحفر، أما بيحفر بيبقى حفر ينزل، يبقى أمامه حينما نزل كأنها حائط، يحفر هكذا مستعرضا كأنه برج حتى يدخل فيه بعد ذلك الميت، ثم يقيم عليه بناء ثم يخرج ويرجم. واخدين بالكم؟ هذا هو اللحم. اللحم هذا لا يوجد في بلادنا، لان بلادنا احنا العدد عندنا كبير قوي زي ما انتم عارفين. نعم في كرباسك كويس، العدد عندك كبير زي ما انت عارف، في مصر عدد الناس كتير قوي والقبور عندنا قليله، هم بتوع الجبانات اللي نخلينا قليلة، مش أنا اللي نخليها قليلة، أرض الله واسعة، لكن هم دائما حتى القبور لما يمتد إليها عمران يهدموا القبور ويلغوا القبور ويقيموا عليها إيه؟ طرقا جديدة. حدث هذا الكلام في الطريق الدائري وحفرة القبور، وكانوا بيشلوها عمال الشركات حتى نعلموا غيره بيشلوها باللوادر، يشلوا الكتب في سكتهم. وشفت هذا الكلام من أكثر من 30 عاما في منطقة الأبجية، كانوا بيشلوه شركة حسن علام بتشيله علشان تعمل الطريق الدائري، والعمال والمهندسين واقفين وبيشيلوا في القبور. حتى كنا لهم اتقوا الله ونشيل جثث للناس ونشيل شعر وما شاكل ذلك، ونحاول ان احنا ننقله ونحاول ان احنا نحفر له مكان هناك عند حرفة الأبجية. المهم بعد كده يجيك مكان تاني يقول لك في طريق السويس، بعد شوية يضحط عليه العمران، بعد شوية يهدم لك هذه الايه القبور ده تاخد انت حتة قد كده، بعد كده تلاقي بقت 60,000 و100,000. والناس بتتاجر في القبور الان، واللي ياخد له حتة من المحافظة بعد كده يسقعها، كلمة بلغة السوق. وكل شيء ها هنا له ثمن، حتى الذي يموت يشترى له ثمن، كل شيء بثمن، كل شيء بثمن، وكل شيء خاضع للبورصة، وكل شيء الناس بتتاجر فيه. ما الناس بتتاجر في الجثث بالنسبة لطلبة كلية الطب، فبيتاجروا كمان في الايه؟ بيتاجروا في القبور. تجد القبر قد كده وتلاقيه اغلى من شقة. يعني طب هو الشاب يروح يشتري شقة عشان يتجوز فيها، ولا يروح يشتري قبر للأسرة؟ فيجي بقى شوية يعمل في القبر، القبر كله كان بياخد 20 متر ولا 40 متر ولا حاجة، منطقة الأربعينات ولا حاجة، 40 متر يعني كبير قوي، عشان يعمل فيها كم لحم للأسرة خلصت. ما هو اللحم بيتعمل خلاص، بعكس لما يعمل المقبرة الفرعونية اللي تنزلها بسلالم وتجد روح يمين وروح شمال، ويتحطوا بعد ما يجي بعد كده الإنسان يتصرم ويتحول إلى تراب، يحولوه الطفل على الطامة. هو ده النظام الايه بتاع الطرق اللي ماشي عندنا في مصر. اما اللحظة فهو امر اخر كما بينا لحضراتكم الان. حلو قوي القبور في تلبسة ماشي. فنقول هنا يقول الرسول، يقول البراء بن عازب: فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. شوف كأن على، تصور لو انت قاعد وفي عصفورة ولا حمام على الراس، تقعد عامل ازاي؟ خايف ترمش لحظة تطير. معنى ذلك انهم جلسوا امام النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم اهتمام. هذا يبين لك كيف تربى هؤلاء الكرام. في الاول بيبين لك المادة الخامة اللي استلمها النبي عليه الصلاة والسلام: واذا رأوا تجارة او لهوا انصبوا اليها وتركوك على المنبر. يخطب الجمعة تركوه قائما وبيخطب، حينما سمعوا صوت طبل ورمل يصاحب مجيء قافلة تجارية كانت برئاسة يحيى بن فضالة الكلبي ولم يكن قد أسلم بعد، فهرعوا إلى خارج المسجد وظل المهاجرون الأوائل. فخرج أهل المدينة يفرعون والقرآن سجلها عليهم. لماذا سجلها؟ ليه يا رب العالمين؟ بنسأل العدل الحكمة لماذا؟ هل حتى الذي حدثت كل من ممكن الأمر يبقى فيه شك إن الله ستير يذكر عليهم؟ لا، ده بيذكر هنا عشان يبين لك المادة الخام اللي استلمها النبي عليه الصلاة والسلام، استلمه بهذا الرسول. شوف بقى بعد كده بقى يقف في ايه؟ في صفوف القتال، تسقط ذراع الرجل منهم فيحمل الراية بالمسداد الأخرى، فقط فيحمل الراية ببقايا يديه المقطوعتين. رجال من المؤمنين، رجال بعد سنوات صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فتجد بقى لما كان يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام يجلسون كأن على رؤوسهم الطير، اتربوا لما قال له: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تأدبوا بأدب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث؟ كانوا يجلسون كأن على رؤوسهم الطير وهو يلحد له بالمجد للمجهول. يلحد اللي بيعمله اللحد مين؟ هم العامل المحترف الذي يعمل يلحد مسجد للمجهول وهو يلحد له يلحد لصاحب الجنازة يعني. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من عذاب القبر، قالها ثلاث مرات. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، يوصف بقى اللحظات الأخيرة للعبد المؤمن والعبد الكافر، فيصف الحالات الساعة الأخيرة للإنسان. طبعا هذا الكلام لو اجتمع العالم كله على أن يخبروه بما سيحدث في هذه اللحظة لما استطاع. من الذي يخبرنا بهذا؟ الذي ينبأ من السماء صلى الله عليه وسلم. فجلس لكي يعلم الناس ما الذي سيحدث في هذه اللحظات، وأنتم حينئذ تنظرون للميت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لو أنتم بتشوفوا كنت شفته، هيشوفوا إيه؟ ملائكة الله عز وجل، ونحن يعني ملائكة الله عز وجل. هذا ليس من باب التأويل، وإنما هذا من تفسير السلف لهذا النص، ونحن أقرب إليه يعني بملائكتنا، لأنه قال شوف القرينة اللي جعلت النص يصرف عن ظاهر ويبين لك أن المقصود ونحن أقرب بملائكتنا أنه قال ولكن لا تبصرون. معنى ذلك أنهم لو كانوا يبصرون وانكشف الغطاء لرأوا، سيرون ماذا؟ هل يرون رب العالمين؟ أبدا، وإنما سيرون ماذا؟ ملائكة الله سبحانه وتعالى. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولذلك وقيل من رأى من يرقي، هات طبيب. وقيل من رأى والتفت الساق بالساق وظن أنه الفراء، خلاص حتى لو جبت الأطباء يأتي الطبيب وينظر وعارف أنه لا سلطان للأطباء على هذه الحالة، وممكن أنه يكتب لك روشيتا ولا حاجة، عارف أنه يشتري الحاجة بس علشان ده إيه يعني المسألة كده، يبقى بيدور على أي شيء عشان يخرج من وسط الناس بدون أن يعني يحدث شيء بالنسبة للطبيب. وظن أنه الفراء والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هنا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث للمؤمن وللكافر. يقول إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة، بل الآخرة تقبل عليه وانقطاع من الدنيا لحظات الأخيرة، نزلت إليه الملائكة كما قلت واستفت رسلنا وهم لا يفرطون. وسيبين لك هنا في الحديث الجمع بين قوله توفته رسلنا وبين قوله صلى الله عليه وسلم وبين قوله تعالى ايه قل يتوفاكم ملك الموت. هل هم ملائكة ولا ملك واحد؟ يقول نزلت اليه الملائكة مش ملك واحد، كأن على وجوههم الشمس، وجوه منيرة، معهم كفن من اكفان الجنة وحموط من حموط الجنة، معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة، مش للجثمان بالطبع، لأن الجثمان من الذي سيكفن ويحمطه؟ الناس، لكنهم سيكفنون ويحمطون ماذا؟ الروح، فستنفصل الروح عن البدن، البدن تركوه لكم أنتم الذين تقومون به، أما هم فيقومون بحمل السلم العظيم الذي جعل الإنسان إنسانا مكرما معظما، ألا وهو الروح. قال معهم كفن من أكفان الجنة، وكفن تحمل فيه الروح، كيف يكون هذا؟ هذه قضية غير معقولة ولا يعقلها العقل ولا تتصور، لأنها ليس لها مثيل في دنيا الناس حتى يقيس العقل على ما شاهده. يقول معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة. الحموط اللي هو ايه؟ الطيب والرائحة التي توضع، ولكن طيب من طيب الجنة، وكفن من أكفان الجنة. قال تجلسوا منه مد البصر، الملائكة تجلس منه مجلسا مد البصر، يعني ايه مد البصر؟ يعني على قد ما بصره يشوف يجد ملائكة عدد كبير توسطه رسلنا فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت اهو بقى قل يتوفاكم ملك الملك الرئيس المسؤول يعني رئيس لكل هؤلاء قال ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه سيقول أيتها النفس الطيبة الملك الموت يتكلم أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه قالت فتخرجوا ما عملش حاجة كل اللي قالوا لا اخرجي فخرجت بأمر الله عز وجل اخرجي فخرجت لأنها نفس طيبة أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه قال فتخرجوا تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء في السقاء يعني فم السقاء الفم بتاع السقاء القربة لا تنزه بس الفم كلمة فم تعرف إعراب الأسماء الإيه الستة أو الخمسة مش كده تعرف إعراب الأسماء الخمسة أو الستة تمام بس بشرط إيه والفم حيث الميم منه بالا لما تفترق الميم لو الميم حذفت تعرف كلمة الفم بحذف الميم إعراب الإيه الأسماء الخمسة أو الستة فترفع بالواو وتنصب إيه بالألف وتجر بالإيه بالياء فهنا أعربت إعراب الأسماء الستة قال تسيل الروح تسيل تخرج تسيل كالسائل تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء أو في السقاء فيأخذها من يأخذها ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين من الملائكة يأخذوها منه حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحموض الكفن موضوع في الحموض اللي هو الطين فتوضع فيه الروح ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ريح طيبة جدا قال فيصعدون بها يصعدون بها إلى السماء بالروح فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون يرد عليهم الملائكة فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا يعني إن كان مثلا يسمونه الصادق يسمونه الأمين يسمونه المجاهد يسمونه قارئ القرآن يسمونه العالم يسمونه الفقيه الأسماء اللي هي أسماء إيه امتاز بها أحسن الأسماء التي كان الملائكة يذكرونها عنه يذكر بهذه الأسماء بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها في كل سماء مجموعة من المقربين يشهده المقربون فمقربوا كل سماء هم خلاصته أفضلها يشيعونه إلى السماء التي تليها قصة كبيرة ونحن لا نرى شيئا من هذا أبدا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به ونحن نؤمن به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وصح عنه قال سيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب نعم لا عندي مش طلب الوصول إلى السماء التي فيها الله والمثبت من المصادر التي خرجت الحديث يعني في الأصول أصل الكتاب في هذا لكن محقق الكتاب نقل الحديث بنصه من أين ما خلي بالك أنت كراجل بتحقق لو جيت تذكر في حديثا من الأحاديث الحديث لابد أنك أنت تذكره كما هو موجود في كتب الإيه في السنة، لنفرض أن المحقق أن مؤلف الكتاب كتب آية من حفظه وأخطأ، نصحح الآية أم نذكرها كما كتبها؟ كذلك الحديث إلا إذا كان هو قد وقف على روايات في مسانيد أخرى لم نقف نحن عليها، فربما كانت هذه رواية، وهذا حدث مع شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث من عاد لي وليا، يذكر شيخ الإسلام ويعد الحديث إلى البخاري، ويعد الحديث إلى البخاري بلفظة غير موجودة في صحيح إمام البخاري، مجرد تخطي ابن تيمية وتقول البخاري الموجود بين أيدينا فيه اللفظة مغايرة، بل قال المحققون إن ابن تيمية كان يحفظ مسانيد أخرى، وهناك مستخرجات على البخاري كمستخرج الإسماعيلي وغيره، فبيخربه صاحب المستخرج بنفس إسناد صاحب الإيه؟ الكتاب، مش كده ولا لا؟ ولكن من شيخ أو عن شيخ غير شيخ صاحب الكتاب. فمثلا على سبيل المثال لو البخاري روى حديثا معينا، مثلا حديث إنما الأعمال بالناس عن الحميدي، قال حدثنا الحميدي، يأتي إسماعيلي فيأخذ الحديث عن زميل للحميدي، ما يأخذوش عن الحميدي، يأخذ عن ملازم زميل للحميدي عن شيخه، واخد بالك ولا لأ؟ لغاية آخر الإسلام، فيلتزم بشرط البخاري، ولكن يخرجه من إيه؟ من شيخ أخر، من شيخ ليس هو شيخ إيه؟ صاحب الكتاب. فالإمام ابن تيمية طلع على كل هذه الكتب، فما يجيش واحد يصحح له هذه المسألة، بل ينكتب في الحاشية ويقول الحديث في صحيح البخاري بكذا، وربما كان شيخ الإسلام ينقل عن مستخرج من المستخرجات. المهم، فقال هنا حتى ينتهى بي إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه إلى الأرض. طبعا لو قلنا إلى السماء التي فيها الله نقصد السماء السابعة، ولكن هل القصد من ذلك أن الله عز وجل في داخل السماء والسماء تحصره؟ لا طبعا، وإنما لو قلنا إن هذه اللفظة ثبتت السماء التي فيها الله يكون كقوله تعالى إيه؟ أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء، أو من في السماء بمعنى كلمة السماء العلو المطلق، فالله في العلو، ولكن لا يوجد مخلوق يحصر رب العالمين، بل كما نعلم أن السماء الدنيا بالنسبة للثانية كحلقة ملتقية لا، والثانية بالنسبة للثالثة كحلقة ملتقية لا، والثالثة للرابعة، والرابعة للخامسة، والخامسة للثالثة، والثالثة للسابعة، هكذا كحلقة ملتقية لا، وكل سماء كرية، والتي تعلوها تأخذها في باطنها حتى نصل إلى السماء السابعة، كرة أحاطت بكل ما بداخلها، وما بداخلها من سماوات ستة كحلقة ملتقية لا بالنسبة لها، والسماوات السبع لما تحوي من عوالم لا يعلمها مداها إلا الله بالنسبة للكرسي كحلقة ملتقية لا، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاء على هذه الحلقة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك الرحمن على العرش استوى، والرحمن سبحانه هو الكبير المتعال، فلا يقاس بالخلق أجمعين، وكل شيء إلى العرش مخلوق، وما فوق العرش لا يوجد مخلوق فوق العرش، خلاص مفيش مخلوقات، انقطعت المخلوقات، فمن الذي على العرش؟ الخلاق العليم رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما نقول هو في السماء نقصد جهة العلو، فما ثم إلا خالق ومخلوق، لا يوجد إلا خالق ومخلوق، المخلوقات كما ذكرت لحضراتكم آخرها العرش، وبعد ذلك لا يوجد شيء مخلوق، وإنما يوجد من؟ الخلاق العليم سبحانه، ولذلك لا يحصر، ربنا ليس محصورا، وإنما هو سبحانه وتعالى. إذا كان كل ده بالنسبة للعرش كحلقة ملتقى ثلاث، فهل يقدر قدر رب العالمين سبحانه؟ نعم يكون حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. أعيد ماذا؟ الروح. ولكن هذه الإعادة إعادة مؤقتة لا تستمر، إعادة مؤقتة من أجل السؤال، وهي إعادة ليست كإعادتها في الدنيا، إعادة تتعلق بالبدن تعرقا لا يعلمه إلا الله، بدليل أن تصل الروح إلى الجسد مرة أخرى، بحيث إن أهله إن فتحوا القبر وجدوه قد ردت إليه روحه. لا، ده إعادة مؤقتة وإعادة لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. خلدين بالكم، قال وأعيدوه إلى الأرض، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن أرواح المؤمنين في حواء أرواح المؤمنين بين أنها طيور تطرح وتمرح في الجنة تعلق من أشجار وثمار الجنة، بعكس أرواح الشهداء في حواصل طير خضر يركب الله لها أبدانا. يعني أرواح المؤمنين تتحول هي إلى طيور في الجنة، لكن أرواح الشهداء لا خاصية، يركب لها أبدان فتصبح هي في حواصل طير خضر تطرح وتمرح في الجنة، إلى أن تأتي الساعة فحينئذ تنفق الأرواح في الأجساد مرة أخرى ويعاد، ولكن الأجساد تعود وتلازم الأرواح ملازمة لا انقطاع لها، لأنه ليس بعد ذلك نوم ولا موت ولا شيء من هذا القبيل. وإن لكم وإنما هيتكلم عنها فيما بعد عن قبيل الروح حينما تعود إلى البدن في يوم القيامة. قال وأعيدوه اكتبوا كتاب عبد في عليين وأعيدوه إلى الأرض، الإعادة المؤقتة التي قلت لحضراتكم يعني أنها بكيفية لا أعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه، ولذلك لو كان أمام عينيك تراه أنت، تعاد الروح وأنت لا ترى، والإجلاس لا يكون كإجلاسنا وإنما قضية غيبية بحتة. يعني لو أنت جبت في داخل القبر صورت قعدت تصور وحاطط فيديوهات لم ترى شيئا من هذا القبيل على الإطلاق، وإنما هذه قضايا من القضايا الإيه؟ الغيبية. ويمثل لها العلماء يمثلون بعذاب القبر وبنعيمه، لأن قدرة الله لا تحدد حدها حدود. تصور أنت بتبقى نايم، النوم بيحدث فيه شيء من قبض الروح والتوفي، ولكن توفي أصغر ليس كالتوفي الأكبر. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني يتوفاكم هنا يعني ينيمكم، ويعلم ما جرحتم يعني ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه في النهار، البعث ده المقصود بالإيه؟ الاستيقاظ، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لما نتكلم في سورة الأنعام عن إيه؟ النوم والبعث اللي هو اليقظة، ثم تكلم عن الموت. وقال في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى إيه كمان؟ والتي لم تمت في منامها، فيتوفاها فقرة فيمسك التي قضى عليها الموت، لو قضى عليها الموت يمسكها عنده، يبقى صحه ما يقومش، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك أنت في الدعاء تقول قبل ما تيجي تنام باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي هذا معنى إيه؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا الإنسان النائم يكون هذا نائم والآخر بجواره، ويحدث لهذا رؤيا يرى نعيما والآخر بجواره يرى كابوسا، ولا ده حافظ بده ولا ده حافظ بده، وانت قاعد جنبه ما انتش حافظ بحاجه، قاعد جنب الاثنين لا عارف ده بيحصل له ايه ولا ده بيحصل له ايه. هذا مثال، مع ان الامر بيتكلم عن الوفاه الصغرى اللي هي الايه النوم، فما بالكم بالموت. فللارواح اسرارها وعلمها الذي لا يعلمه الا من الا علام الغيوب سبحانه وتعالى، والا فما سر الرؤيا؟ والرؤيا هناك رؤيا حقيقيه، رؤيا من الله، وهناك حلم من الشيطان، وهذا سر، لان الروح حينما تصعد الى السماء اثناء النوم هو يقبض، ولكن قبض ايه؟ قبض اصغر مش قبض كامل، بدليل ان الجسم بيكون فيه تعلقات للروح والاجهزه شغاله، لكن هناك تعلق معين كيفيته الله اعلم بها. ولذلك تحدث قضيه الرؤيا، طالما كانت الروح في العلو بعيد عن الشياطين يحدث امور معينه، ومن الممكن ان يخبر الانسان في اثناء النوم يخبر بماذا؟ بامور غيبيه فبعاد الملائكه، ومن الممكن ان يلتقي ببعض ارواح من سبقوه وماتوا الاباء والاجداد وما شكل ذلك، ولكن هذه الرؤى في كثير من الاحوال تاتي في صوره امثال تضربها الملائكه مثلا، ولذلك يحتاج الامر الى ايه؟ الى تاويل وفك للرموز. وهذا الامر كنا اشبعنا الكلام فيه في تفسيرنا لسوره يوسف، بعد ان انهينا تفسير سوره يوسف تكلمنا عن احكام الرؤيا عند اهل السنه والجماعه، وبينا اصول تعبير الرؤى واسباب الرؤيا عند اهل السنه وعند غيرهم من الفرق وعند الفلاسفه وعند اطباء النفس وما شاكل ذلك والفرويديه وغيرها. المهم اننا الان نريد ان نوضح هذا الامر، ان الانسان حينما يكون في العلو يرى اشياء هذه حقيقيه، لكن وهو نازل الروح نازله تلقاها الشياطين، تحدث الرؤى الاحلام الكاذبه عن طريق الشياطين وتحدث الكوابيس وما شاكل ذلك. فيبقى هناك في العلو ترى الرؤيا، ولذلك ليس كل ما يراه الانسان من الممكن ان ايه يفسر، بل من الممكن ان يكون ايه اضغاث احلام، يكون من القاء الشيطان، تحذير من الشيطان وهكذا. فهنا نريد ان نبين ان عالم الارواح عالم مليء بالاسرار التي لا يعلمها الا من الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. يقول اكتبوا كتاب عبد في عليين واعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى. قال فتعاد روحه في جسده فياتيه ملكان فيجلسانه بطريقه لا يعلمها الا الله علم جيد، فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الاسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. أن هذه يقول عنها علماء اللغة إيه؟ التفسيرية، أن التفسيرية أن أو مصدرية لتقدير الباء، يعني ممكن تقدر لها الباء وتؤول بما بعدها إلى إيه؟ إلى مصدر. ومن الممكن أن تأتي إعرابيا بمعنى أن التفسيرية. قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. طبعا اللي معطم هيك الرسالة سيجد أنه ضبط كلمة فأفرشوه ضبطها تفرشوا، وجابها همزة وقف وضم الراء، هذا خطأ. جابها في الموضعين لهذا الضبط، هذا خطأ. الصواب ان الهمزة همزة ايه؟ طبعا تأفرشوا، أفري بكسر الايه؟ الراء وسكون الفاء وقطع الهمزة. فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها، الروح اللي هو الايه؟ روح، فروح وريحان. قال مش الروح، روح. وفي بها ويفسح ويفسح ويفسح له في قبره، او يفسح له في قبره مد بصره. معذرة. ويفتح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. الله يجسد له عمله في صورة رجل صالح. فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أهلي ومالي، هل الإنسان لو الساعة جت يأخذ ماله؟ لا، المقصود حتى أرجع إلى أهلي وإيه؟ ومالي. مالي الذي جعله الله لي، فما له في الجنة، يعني أعده الله له في الجنة. رجل بالكم ولا لا؟ حتى أرجع إلى أهلي وما لي، وما لي، واضح؟ الذي جعله الله لي في الجنة. وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، سرعة كثيرة تماما، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، سلمنا الله إياهم، معهم المسوح. المسوح جمع مسح، كساء غليظ، خيش، شيء كده والعياذ بالله، بس من النار، من جهنم والعياذ بالله. معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر برضه. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. الحالة الأولى يقول لها الملك كلاما طيبا فتخرج خروجا طيبا سهلا ميسرا، لكن دي بيقول لها اخرجي إلى سخط من الله وغضب بقى. فهل ستخرج؟ لا. وربنا بيقول في القرآن إيه؟ ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. اختبار، ألهمها الفجور والتقوى. قد أفلح من زكاها، والزكاة مادة الزكاة، نما، تزكو، تنمو، ولذلك النبات الزاكي الذي ينمو، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، فهذا يزكو فيكون عاليا ناميا. الزكاة النمو، ولذلك سميت الصدقة زكاة. لماذا؟ خذ من أموالهم صدقة تطهره وتزكي. لو أنت لو طهرت الأرض الزراعية طهرتها، حينئذ تخرج نباتا إيه؟ طيبا. لكن إذا كانت غير طيبة ما الذي يحدث؟ لا يخرج إلا نكدة. فلذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فماذا يحدث إذا طهرت الأرض؟ تخرج زرعا ناميا منه. نمو. ولذلك الزكاة معنى ايه؟ النمو. ولذلك قال وما اتيتم من ربا. الربا كلمة ربا في اللغة يربو. وذلك سمى المربى مربى فعلا. ربا لان الربا زيادة. يربو يعلو لان الفلوس بتولد فلوس. فقال وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس ده في الدنيا فلا يربو عند الله، ما يزيدش عند الله. وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. تتضاعف. ولذلك قال يمحق الله الربا، لانك شايفه بيكبر في الدنيا بتزيد الاموال، لكن عند الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يبقى الربا منفوق البركه، لكن ايه اللي بينمو عند الله؟ الزكاه. خشوا بص، يمحق الله الربا، يمحقه يضيعه يسروه ويربي الصدقات تربو تزيد. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يعني اذا تصدق بشق تمرة او تصدق بدرهم بشق قليل جدا فان الله يربيه لاحدكم، يربيه كما يربي احدكم ايه؟ سلوة. عندك مهر صغير تفضل تربيه لغاية ما يسمى غير فرق. انت اللي بقى. الله يربي لك ويربي الصدقات. فالزكاة نمو. فشوف هنا بيقول ايه في القرآن؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يجي الفلاح مع الزكاة والنماء. وزكتزك النفس. ولذلك الزكاة ارتفاع واستشراف لأعلى. ولذلك حينما يأتيها ملك الموت مجرد ما تخرج تخرج كما تسير الفقرة من فم الحصان. ليه؟ لأنها عالية مستشرفة لأعلى. اخرجي إلى رضا الله عز وجل فتخرج إلى رضا الله. لا. طب الروح الثانية وقد خاب من دس. التدسية كلمة التدسية في اللغة الإخفاء، دس الشيء حبار. فهي عكس الزكاة، زكاة تنمو تعلو إلى أعلى. هذه تغوص في الأعماق وتختفي. فإذا جاء الملك يقول لها اخرجي، هل تخرج؟ لا، ستدس. لأنه دس نفسه. فكل جزاء من جنس العمل فتختفي في جميع أعضائه. شوف الحبيب يقول قال فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسدي. يحدث مسألة التدسية بقى، تتدسى وتختفي وتستخبى في جميع أعضاء جسمي. هل يتركها ملك الموت؟ لا، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. شوكة حديدة ذات أشواك حينما تمر السفود هذا يجعل في الشاء أما يريدون أن يقوموا بإيه؟ بشيها فتدخل في دبورها وتخرج من فمها. العامل كده زي ما بيقعد على وجه الكبابجي على السيخ. فهذا السفود له أشواك. تخيل لما يمر على الصوف المدلول يعمل فيه مزق فيه ازاي؟ يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويصف حالة الشدة والعذاب الذي يعانيه الكافر ساعة إخراج الروح والعياذ بالله. فيقول فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها تخرج في يديه ستخرج فيأخذها. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عينين في الملائكة الذين معهم نسوح من نسوح النار وحموط من حموط النار فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنثى ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض والعياذ بالله. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا عكس الأولين ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي. يعني هذا الكذاب، هذا الفاجر، هذا الزاني، هذا الأشياء التي كان يفعلها والملائكة يطلقونها عليه في الدنيا بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لهذا: لا تفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم ثقب بتاع الإبرة، لما يبقى الجمل يدخل من ثقب الإبرة طبعا هذا مستحيل، يبقى يدخلوا دون الجنة. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين، اسم سجين من ايه؟ من السجن والضيق الشديد، ولذلك يدخل الواحد في مكانه في النار لا تظن انها فسيحة وواسعة، لا يدخل كما يدخل المسمار ويدق في الخشب والعياذ بالله. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. ثبورا يعني ايه؟ هلاك. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، قلش هلكت، هلكت مرة واحدة، لا قل هلكت ألف ألف مرة، وادعوا ثبورا كثيرا. فهنا يقول سبحانه اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. أين الأرض السفلى؟ الله أعلم، قضايا غيبية. فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فتعاد روحه في جسده، إعادة مؤقتة وإعادة ليست كإعادتها قبل القبض، قضايا غيبية بحتة. ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، كلمة حيرة محتار، ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب. كذب في ماذا؟ يعني هنا يقول أن كذب لأنه يدري، يدري من ربه ويدري من رسوله، لأنه أقيمت عليه الحجة الرسالية. لأن من لم تقم عليه الحجة الرسالية كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك يقول كلما تفيد العموم، كلما ألقي فيها فوج أعط سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سؤال، ألم يأتكم قيمت عليكم الحجة ولا لا؟ كل فوج كلما تفيد العموم، يعني مع ذلك لا يوجد استثناء، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع، يعني سماعا ننتفئ به أو نعقل عقلا حقيقيا، وإلا لو كانوا مجانين كانوا غير مكلفين. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. فاعترفوا غادر، كل واحد يسجل اعترافه، فاعترفوا بذنبهم فسحقا بعدا لأصحاب السعيد. ولذلك وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يخصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. إذا أقيمت عليهم الحجة بشلية فقل يقول هنا ها قال أدري هذا ليس بصادق ولذلك يقول كذب. خذوا بالك عشان تبقى عارف كذب في ايه. كذب في انه حينما قال هذا الكلام هل لم تقم عليه الحجة الرسالية ويصبح من المعذورين من اهل الفترة مثلا؟ لا ده بيتكلم عن الرجل الكذاب. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجد المجرمين. اذا هم اجرموا وقيمت عليهم الحجة الرسالية. واضح الكلام ده؟ لازم تكونوا واخدين بالكم من معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فينادي مناد من السماء ان كذبت. وممكن الكذب يحتمل برضه الكذب انه كان بيكذب في الدنيا كما سبق في عديد اللي هو مين المؤمن قال عنه ايه سبق. فهنا بيقول على ده ايه كذب. يبقى كان في الدنيا بيكذب وبيكذب على الرسل ولا بيقل خذوا بالكم ما قالش كذب عبدي في الاول قال ايه صدق عبدي هنا ايه كذب. لم ينسبه الى نفسه للعبوديه لماذا اهانه. ولذلك يقول وان الكافرين لا مولى لهم لا مولى لهم وان كان لهم موالي في الدنيا يتولونهم لكن في الاخره وان الكافرين لا مولى لهم. ولذلك لما قال ابو سفيان ولم يكن قد اسلم بعد في غزوه احد لنا العزى ولم لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبون وقالوا ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم وان الكافرين لا مولى لكم سافرشوه من النار وسعه. يبقى القبر اما روضه من رياض الجنه ماخوذ من الحبيب او حفره من حفر النار لكنها لا تثبت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فافرشوا من النار وافتحوا له بابا الى النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه والعياذ بالله وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول ابشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من انت فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول انا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقل الساعه مش عايز القيامه يعني عذاب القبر يكون ايه اخف واخف بالنسبه له. ولذلك يقول تعالى ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقد. مرقد هو انت كنت القبر بالنسبه لك ايها الكافر مرقد ولا كان عذاب كان كفرا من النار. لكنه يعلم ان ما سياتي سيكون اعظم فيقول من بعثنا من مرقدنا يعني عذاب القبر بالنسبه له اكون مما سيراه في جهنم والعياذ بالله. فيقول اهل التوحيد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهنا يقول رب لا تقم الساعه. طبعا حديث انا بذكر امر برضه ده بالنسبه للفرد العادي خلوني بالنسبه بمثل انا هذا الحديث بالنسبه للامم. فبقول الامه المؤمنه الصادقه التقيه يأتيها عملها في الدنيا في صورة مين؟ الحاكم بتاعها. الحاكم على قدر ايه؟ اعمال. على قدر عمالكم اعمالكم. فانت زي ما بين الانسان في قبره المؤمن بيدينه عمله في صورة ايه؟ انسان صالح. والكافر بيدينه في صورة ايه؟ وجه شريف. الامم كذلك بس في الدنيا عملكم يتجسد لكم في صورة حكامكم. ولذلك إذا أردتم إصلاح الحكام فهذا والله لن يكون إلا بصلاح الأمة. ولذلك أنا كنت أقول هذا الكلام، أقول إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة أنفسكم وأعمالكم فانظروا إلى رئيس دولتكم كأنكم تنظرون في المرآة. هذا الكلام مسجل قلناه زمان من سنوات، كنت بقول هذا الكلام. عن المنبر كنا بنقول للناس انت هدفك كله انك تغير الحاكم الظالم الطاغيه المجرم، عايز تغيره غير نفسك، لان الله هو الذي يعطيكم الحكام، انتم لا تظنون انفسكم، انتم الذين تختارون حكامكم، الحكام يكونون على قدر اعمالكم. عمر هيجيلكم ابو بكر الصديق؟ يستحيل. ولا هيجيلكم عمر بن الخطاب؟ يستحيل. ولا عثمان بن عفان اللي جاي واحد مش عارف اوصفه بايه، يعني مش عارف، يعني اريد ان يعني انظف لساني عن ان اتكلم عن الشخص او حتى اذكر اسمه. يقول على قناه فضائيه للاسف بيدي الناس درس، يوعظ رئيس الدوله الرئيس الدكتور مرسي، بيقول له ايه؟ لا تكن كعثمان بن عفان ولكن كن كعمر بن الخطاب. خطيئ. هو محمد مرسي ولا مليون زي محمد مرسي حيرقى واحد منهم لأحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام عشان انت تيجي تقول ما تكونش زي عثمان وكن كعمر؟ هتنفق الحاكم على ايه؟ لا الرئيس مرسي ولا مليون زي الرئيس مرسي حيجوا بضفر عثمان بن عفان. انتوا ايه طاقتا؟ انا الرئيس مرسي، انت عايز تبقى زي عمر بن الخطاب زي عثمان بن عفان؟ اكذب على الله ده، الجدل ده. مين اني رئيس انت تختار في هذا الزمان ان ياتي؟ مش هقول لك كاني صحابي من عرض الصحابه الذين لم يشاهدوا النبي عليه الصلاه والسلام الا مره واحده. يجي تقول عثمان، لان القضيه خطيره. انا اعلم جيدا ان سيد قطب قال في كتاب العداله الاجتماعيه وفي المقالات التي رد عليه الشيخ محمود شاكر بعنوان لا تسبوا اصحابي، قال هذا الكلام ولم يتراجع عنه حتى مات. قال عثمان بن عفان اعتبره فجوه في تاريخ الخلافه الراشده، فجوه. يعني عثمان بن عفان ده يتحذف من تاريخ الخلافه الراشده، وهذا والعياذ بالله هذا كلام كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الخلافه 30، فادخل عثمان في الخلافه الراشده واجمعت الامه على خلافه الاربعه، خلافه راشده. ازاي تيجي انت تقول نحذف عثمان بن عفان ونعتبره فجوة في تاريخ الخلافه؟ يا اخوانا غيروا على صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام، غيروا على الصحابه. عايزين ننافق، بنقولها وبنعيدها، لن تتحسن احوالكم الا اذا تحسنتم انتم، ولن يصلح الله لكم حكامكم الا اذا صلحتم انتم اولا. كنت اقولها لكم، هتغير رئيس هيجي لك نفسي. احمد زي الحاج احمد، العمليه مش تختلف كثيرا، لن تختلف كثيرا. واحد يقول لك بس الحاج احمد لما حج، يعني ما هو من الممكن يعني الانسان يحج ولا يعمل بحجته ولا ايه؟ لا يعملوا بحجته. فالقضيه ليست فلان مشي، يعني انتم لم ترضوا عن حسن مبارك. طبعا انتم مش راضيين عن محمد مرسي الان، ولم ترضوا عن حسن مبارك، ولم ترضوا عن السادات وقتلتوه الجماعات الاسلاميه قتلت ونزلت لما عوضهم الله بالشر منهم عشان قتلوا السادات، وقبل منه جمال عبد الناصر، وهو ده الطاغيه الاكبر، الطاغيه الرجل الطاغوت اللي كفروه كفرا مخرجا من المله، واصبح كفر جمال عبد الناصر معلوما من الدين بالضروره عند جهله، كفروا الرجل. طب وقبل كده فاروق كان فيه وفيه، طب وفؤاد ثانيا، طب واللي قبله، طب محمد علي، طب المماليك، افضل مشي كده وتوغل في التاريخ، شوف لاقي حد حلو. طب تعالى بقى على جنبك الفزاتي، طب اللي قبله، طب اللي بعده، طب مش هتلاقي حد عدل خالص. يبقى العيب مش في الزعماء، العيب في مين؟ في الشعوب. مش معناه ان انا بدافع، والله لا ادافع عن حاكم، واسال الله الا القاه مدافعا عن رجل من الرجال الذين حملوا الامانه بحق او بباطل، هذا امر لا يعنيني، وانما انا بقول لكم العلاج الحقيقي علشان ما تضيعوش اعماركم وتضيعوا وقتكم في المظاهرات القضية لم تتحسن إلا إذا طلعت الأمة. الحاكم كأننا بنبص في مرايتنا، عايز تشوف حاكم حلو حسن من نفسك أنت أولا، هيجي لك حاكم كويس. أمة مجرمة هيجي لك حاكم خبيث. نفس الكلام، ولو جاءكم حاكم صادق ومتدين ويخاف الله ورآكم على ما أنتم عليه يقول لكم السلام عليكم وسبقوني. صدقوني، أنا أظن وأعتقد أن عمر بن الخطاب لو جاء في هذا الزمان لم يشارك في انتخابات رئاسة، والله الذي لا إله إلا هو. أنا أعتقد هذا اعتقاد يحاكمني عليه ربي، أن عمر بن الخطاب لو جاء في هذا الزمان لما دخل في الانتخابات رئاسة، لأن الأمة تريد إصلاحا، والإصلاح لا يكون إلا عن طريق الإيه؟ التربية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بالخطب مش بالمواعظ. أحيانا يكون الواعظ وأحيانا يكون الخطيب في حاجة إلى تربية، في حاجة إلى أن يتربى هو أولا، يقول كلاما، ولكنه إذا وضع في موضع تنفيذي نسأل الله السلام يسيء إلى الدين ويسيء إلى الدعوة، نسأل الله السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أنا ما أتكلمش في السياسة والله، يعني لا تحسبوا أن كلامي هذا كان في السياسة، أنا أتكلم عن الدعوة وعن إصلاح الأمة، ولا أقول أني لا أتكلم في السياسة يعني خوفا من الكلام أو من تبعاتي. أنا مسؤول عن كل كلمة أنطق بها، وإنما بقول لك بتكلمش في السياسة لحسن تكتره إن دي سياسة، لا، هذا الكلام دعوة.